قال وقوله إذ بعض متن لم يسق وذكر الحديث فالمنع أحق وقيل إن يعرف كلاهما الخبر يرجى الجواز والبيان المعتبر وقال إن نجز فبالإجازة لما طوى واغتفروا إفرازة. ثم قال بعد ذلك حكم إبدال الرسول بالنبي. قال وإن رسول بنبي أبدلا فالظاهر المنع كعكس فعلا وقد رجا جوازه ابن حنبل والنووي صوبه وهو جلي. ثم أشار إلى قضية أخرى وهي ما الحكم فيما إذا كان سماعه من وهن كأن يسمع في المذاكرة أو أن يسمع من خلال رجلين ففي هذه الحال يكون سماعه فيه شيء من الضعف. فما هو الحكم في مثل ذلك وكيف يروي لو تحمل برواية فيها ضعف؟ فهل ينبغي له عندما يؤدي أن يبين الحال التي تحمل بها أو له أن يسكت؟ هذه أيضا مسألة كلها في آداب السماع. عرض لها الحافظ العراقي بقوله ثم على السامع بالمذاكرة بيانه كنوع وهن خامرة والمتن عن شخصين واحد جرح لا يحسن الحذف له لكن يصح. ومسلم عنه كنا فلم يوف والحذف حيث وثق فهو أخف والحذف حيث وثق فهو أخف وإن يكن عن كل راو قطعة أجز بلا ميز بخلط جمعة مع البيان كحديث الإفك وجرح بعض مقتض للترك وحذف واحد من الإسناد في الصورتين امنع للازدياد. هذه المسائل التي نرى دراستها في هذا اليوم إن شاء الله. أما المسألة الأولى وهي فيما إذا تحمل الحديث لكنه لم يذكر له المتن كامل ذكر له جزء من المتن فهل للطالب إذا أدى هذا الحديث أن يكمل المتن خصوصا إذا أراد تكميله من نسخة أخرى ومن كتاب آخر؟ يقول الظاهر أن هذا لا يجوز لاحتمال أن يكون المتن في النسخة الأخرى فيه زيادة أو نقص ليست موجودة في نسخة الشيخ الذي تحمل منه فيكون قد تقول على الشيخ وزاد عليه أو أسقط وحذف من قوله. وهذا معنى قوله وقوله إذ بعض متن لم يسق وذكر الحديث فالمنع في هذه الصورة أحق. أو ذكر الحديث يعني إذا كان الراوي أورد الحديث كاملا ففي هذه الحالة وفي هذه الصورة يقول الأولى لك والأفضل أن تمنع هذا الفعل. وقيل إن يعرف كلاهما الخبر إذا كان كل من التلميذ والشيخ يعرفان الخبر كاملا ويعرفان المتن كاملا فلا بأس أن يروي التلميذ المتن كاملا وإن لم يسمعه عن الشيخ على تمامه وكماله لأنه ما دام معروفا. وفي الغالب أن هذه المعرفة لا تؤدي إلى أن يزيد على الشيخ أو ينقص من قول الشيخ. قال: وقيل إن يعرف كلاهما الخبر يرجى الجواز، لكن يقول الأفضل إذا روى في مثل هذه الحال أن يبين، يقول مثلا في كتاب شيخي إلى هنا وتمام الحديث كذا وكذا وكذا، حتى يعرف الذين يتلقون عنه الخبر أنه تحمل هذه الرواية عن شيخه ناقصة، وأن إكماله إنما هو باجتهاد من هذا التلميذ حيث أخذها من نسخة غير نسخة شيخه. وقال بعضهم: إن يجوز فبالإجازة، يعني الذين قالوا إذا تحمل التلميذ الحديث ناقصا وذكر طرف منه وأراد أن يرويه كامل، ننظر هل للتلميذ إجازة من شيخه أو لا، فإن كانت له إجازة فعندئذ يجوز له أن يرويه كاملا على أصل الإجازة، لأن الإجازة تحديث على سبيل الإجمال. فكما أنه يجوز للتلميذ الذي تحمل بالإجازة أن يروي عن الشيخ المتون كاملة لأن تحمله على سبيل الإجمال، كذلك يجوز له في مثل هذه الحال إذا سمع الحديث ناقصا وسمع طرف الحديث له أن يرويه كاملا ما دام عنده إجازة من الشيخ، لأن الإجازة تجبر ما لم يتحمل. قال: وقال إن يجوز فبالإجازة لما طوى واغتفروا، يعني هذا الذي فصله ولم يتحمله من الشيخ اختفروا إفرازه، يعني إظهاره وبيانه وإكماله، لأن الإجازة يحتمل فيها هذا المعنى. يقول الحافظ العراقي ناثرا ما نظمه: أي إذا أتى الشيخ الراوي ببعض الحديث وحذف بقيته وأشار إليه بقوله وذكر الحديث أو نحو ذلك كقوله وذكره وكقوله الحديث، ولم يكن تقدم كمال الحديث كالصورة الأولى، فليس لمن سمع كذلك أن يتمم الحديث، بل يقتصر على ما سمع منه إلا مع البيان. لمن سمع كذلك أن يتمم الحديث كما سيأتي. قال: وهذا أولى بالمنع من المسألة التي قبلها، لأن المسألة التي قبلها قد ساق فيها جميع المتن قبل ذلك بإسناد آخر، ثم ذكر المتن بدون السند، وفي هذه الصورة لم يسق إلا هذا القدر من الحديث. قال: أما الصورة الأولى التي مرت بنا في الدرس الماضي إذا حذف، وقوله ما حذف متن مثله أو نحوه، إذا حذف المتن أو ذكر المتن دون السند، ففي هذه الحال قالوا لا بد من البيان. وهنا يقول في الحالة الأخرى، وهي فيما إذا ذكر السند وذكر واقتصر على بعض المتن، فمن يقول هنا الأولى أنه لو فعل ذلك لا يعتبر هذا ممنوعا، لكن الأفضل أن يبين وأن يشير إلى أنه اقتصر. قال: وهذا أولى بالمنع من المسألة التي قبلها، لأن المسألة التي قبلها قد ساق فيها جميع المتن قبل ذلك بإسناد آخر، وفي هذه الصورة لم يسق إلا هذا القدر من الحديث. وذكرنا في الصورة الأولى أن يورد الحديث بسند بمسند، يعني حديث مثلا من مسند ابن عمر، ثم يورد حديثا آخر من مسند أبي هريرة، فهل له أن يكتفي بذكر سند أبي هريرة ثم يقول مثله أو نحوه؟ هذه الصورة الأولى التي قالوا لا يجوز، لأن المسندين قد يختلفان في اللفظ وقد يختلفان في أجزاء الحديث. أما في هذه الصورة فهو يذكر الحديث لكنه يختصر متنه. قال وفي هذه الصورة لم يسق إلا هذا القدر من الحديث. وبالمنع أجاب الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي، وقال أبو بكر الإسماعيلي إذا عرف المحدث والقارئ ذلك الحديث يعني المتنة فأرجو أن يجوز ذلك، والبيان أولى بأن يقول كما قال. وطريق من أراد إتمامه أن يقتصر على ما ذكره الشيخ منه ثم يقول قال وذكر الحديث ثم يقول وتمامه كذا وكذا ويسوقه، يعني يبين ويفصل ويورد تمام الحديث على أنه منه لا من شيخه ويسوقه. وقال ابن الصلاح بعد حكاية كلام الإسماعيلي إذا جوزنا ذلك فالتحقيق فيه أنه بطريق الإجازة، يعني يجوز لنا أن ننسبه إلى الشيخ إذا وقفنا عليه دون أن يذكره الشيخ على سبيل الإجازة، لأن الإجازة كما قلنا رواية مجملة فلك أن تفصل فيها. قال فالتحقيق فيه أنه بطريق الإجازة فيما لم يذكره الشيخ. قال لكنها إجازة أكيدة قوية من جهات عديدة، فجاز لهذا مع كون أوله سماعا إدراج الباقي عليه من غير إفراد له بلفظ الإجازة، فيكون ذلك لفظا وإدراجا. ثم بعد ذلك انتقل إلى بيان مسألة أخرى، وهي هل يجوز لمن تحمل الحديث بلفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يرويه بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو العكس؟ يقول كثير من أهل العلم منعوا ذلك وقالوا لا بد من الالتزام باللفظ، وأما استبدال النبي بالرسول أو الرسول بالنبي فهذا لا يسوق. وكان الإمام أحمد يذكرون أنه إذا عرض على شيخ ووجد أن الشيخ يقول قال رسول الله والمكتوب عنده قال النبي صلى الله عليه وسلم يضرب على ذلك ويكتب اللفظ الذي تلفظ به الشيخ. وبعض أهل العلم أجاز ذلك، يعني أن يستبدل لفظ الرسول بلفظ النبي على اعتبار أنه من باب الرواية بالمعنى، وأن لفظ النبي ولفظ الرسول لفظان مترادفان يجوز أن يستخدم أحدهما في مكان الآخر. والذين منعوا قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منع لأنه علم شخصا أن يدعو، فكان مما علمه قال إذا أتيت مضجعك فقل، ومما علمه وبنبيك الذي أرسلت، فقال الرجل وبرسولك الذي أرسلت، فقال له لا قل وبنبيك الذي أرسلت، فأخذ من هذا أن الالتزام بالصيغ لا بد منه. وفصل بعض أهل العلم وقالوا إن المسألة فيها سعة، إذا كان الرواية على سبيل يعني بيان حكم لا ارتباط له بالألفاظ، أما إذا كان على صيغة دعاء أو على أمر توقيفي كأعمال الصلاة، فإننا مثلا في التحيات عندما نقول التحيات لله والصلوات والطيبات لله السلام عليك أيها النبي، فما ينبغي لنا أن نقول السلام عليك أيها الرسول، لأن هذه صيغ تعبدية ولأن هذه صيغ توقيفية يلتزم فيها بالنص. أما إذا لم تكن من الدعاء أو الصيغ التوقيفية فيجوز إبدال الرسول بالنبي. هذا مجمل ما ذكروا في هذا الباب. ولذلك قال: وقد رجا جوازه ابن حنبل، والنووي صوبه، يعني صوب ذلك وأجازه، قال: وهو جلي، يعني وهو قول واضح بين. يقول الإمام الحافظ العراقي: إذا وقع في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهل للسامع أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا عكسه، كأن يكون في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال ابن الصلاح: الظاهر أنه لا يجوز، وإن جازت الرواية بالمعنى، فإن شرط ذلك ألا يختلف المعنى. وابن الصلاح ذهب إلى أن ثمة فرق بين النبي والرسول، خصوصا على تعريف بعض أهل العلم الذين عرفوا النبي بأنه رجل يوحى إليه ولم يؤمر بالتبليغ، وعرف الرسول بأنه رجل يوحى إليه وأمر بالتبليغ. فكان بين النبوة أو بين الرسول والنبي خصوصا وعموما، فكل رسول نبيا وليس كل نبي رسولا، وليس كل نبي رسول. فالنبي أعم من الرسول، أو فالنبي أخص من الرسول، والرسول أعم من النبي، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. لذلك قالوا: لا يجوز استبدال كلمة الرسول بالنبي أو النبي بالرسول، لما بينهما من عموم وخصوص من وجه. قال: فإن شرط ذلك أن لا يختلف المعنى، والمعنى في هذا مختلف. وكان أحمد رحمه الله إذا كان في الكتاب النبي فقال المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضرب يعني على لفظة نبي، وكتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الخطيب يعني البغدادي رحمه الله: هذا غير لازم، وإنما استحب اتباع اللفظ، وإلا فمذهبه يعني أحمد الترخيص في ذلك. قال: وقد سأله ابنه صالح، يكون في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعل النبي، قال: أرجو أن لا يكون به بأس. وقال حماد بن سلمة لعفان وبهز: لما جعل يغيران النبي من رسول الله، أما أنتما فلا تفقهان أبدا، كأنه أنكر عليهما. قلت: والقائل هنا الحافظ العراقي، وقول ابن الصلاح إن المعنى في هذا مختلف لا يمنع جواز ذلك. قال: لأنه وإن اختلف المعنى، اختلف معنى النبي والرسول، فإنه لا يختلف المعنى في نسبة ذلك القول لقائله بأي وصف وصفه، ما دام قال نبي أو قال رسول هذا لا يغير في نسبة القول. نعم، قد يغير في معنى النبوة ومعنى الرسالة، وهنا لا يؤثر اختلاف المعنى إذا كان يعرف به. وأما ما استدل به بعضهم على المنع بحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في الصحيح في الدعاء عند النوم، وفيه: ونبيك الذي أرسلت، فقال: يستذكرهن وبرسولك الذي أرسلت، فقال: لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وبنبيك الذي أرسلته. قال: فليس فيه دليل، يعني هذا ليس فيه دليل على لابد، على أنه لابد من الاحتفاظ والاقتصار على اللفظ، لأن اللفظ في هذا الموضع لا يتغير، حيث نسبة الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم له الوصفان فلا يتغير المعنى. قال لأن ألفاظ الأذكار توقيفية، ومعنى توقيفية يعني تتلقى بالسمع، وربما كان في اللفظ سر لا يحصل بغيره، ولعله أراد أن يجمع بين اللفظين، يعني لفظ النبوة والرسالة في موضع واحد. وقال النووي الصواب والله أعلم جوازه، يعني أن يستبدل لفظ النبي بلفظ الرسول، لأنه لا يختلف به ها هنا معنى. أما في مثلا في القرآن أو في ألفاظ الدعاء أو في الأقوال التوقيفية كأقوال التشهد، فإنه لا بد من الالتزام باللفظ. يقول إذا تحمل الرواية مثلا من الشيخ بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل له أن يضيف وآله وأصحابه ونحو ذلك؟ الجواب نعم، يجوز ذلك، لأنه مشروع، ولأنه أفضل، ولأنه يحمل فيه كلام شيخه على الأكمل، فساغ ذلك. ثم انتقل إلى الكلام على آخر المسائل، وهي من تحمل بوصف أدنى وأراد أن يروي عن شيخه، فهل الأفضل أن ينص على هذا الوصف الذي تحمل به، لأن هذا الوصف الذي تحمل به فيه احتمال ورود الغلط والخطأ، كأن يسمع من قراءة اللحان أو يتحمل في المذاكرة أو يقرأ في نسخة فيها أخطاء، فهل له أن يشير إلى ذلك عند الأداء، بحيث لو تنبه الناس إلى خطأ أو إلى سقط لا ينسبون ذلك إلى الشيخ ويغلبون ذلك، يعني جانب ذلك على هذا العيب الذي صادف التحمل؟ هذه هي المسألة. يقول الإمام العراقي رحمه الله: ثم على السامع بالمذاكرة بيانه، يعني إذا أراد أن يروي الحديث يقول سمعت فلانا حال المذاكرة أو أثناء المذاكرة، بيانه كنوع وهن، فإن حالة المذاكرة أقل، ولذلك كان بعض أهل العلم لا يحتج بما يسمعه في المذاكرة، وإنما يحتج بما سمعه في الإملاء أو بما سمعه في التحديث، لأن غالب المذاكرة أنهم يقتصرون على الأطراف. يقول الرجل لقرينه وزميله ومن يذاكره: أذكر الروايات التي تحملتها في الحديث الفلاني، فيسرد أسانيده، سند واثنين وثلاثة، وقد يصل إلى 20 أو 30. ولما كانت هذه الروايات التي يسندها قد يقع فيها خطأ، لذلك ما كانوا يعتمدون عليها. ومن هنا من سمع من شيخ حديثا أثناء المذاكرة ينبغي إذا أراد أن يرويها أن يقول سمعته منه أثناء وحال المذاكرة، لأنه إذا ظهر فيه خلل أو عيب اغتفر في ذلك، حيث إن الشيخ قد لا يكون على أهبة واستعداد التحديث فيقع منه ذلك الخطأ. قال: ثم على السامع بالمذاكرة بيانه كنوع وهن خامره، يعني صادف وواقع الرواية. يقول الحافظ العراقي: ناذرا إذا سمع من الشيخ من حفظه في حال المذاكرة فعليه بيان ذلك بقوله حدثنا مذاكرة أو في المذاكرة أو ونحو ذلك، لأنهم يتساهلون في المذاكرة. قال والحفظ خوان، والحفظ خوان. ولهذا كان أحمد يمتنع من رواية ما يحفظه إلا من كتابه، فهذا مطلقا سواء كان تحديثا أو كان مذاكرة. وقد منع عبد الرحمن بن مهدي وابن المبارك وأبو زرعة الرازي أن يحمل عنهم في المذاكرة شيء، ما كانوا يقبلون من الراوي أن يحدث عنهم إذا كانوا يعرضون الأحاديث أثناء المذاكرة. هكذا قال ابن الصلاح: إن عليه بيان ما فيه بعض الوهن، وجعل من أمثلته ما سمعه في المذاكرة. قال فتبعه في ذلك، فتبعته في ذلك، أي إن الحافظ العراقي تبع ابن الصلاح في هذه المسألة. وفي كلام الخطيب أنه ليس بحتم. قالوا واستدلوا على ذلك بأن بعض أهل العلم روى أحاديث كان سمعها في المذاكرة واحتج بها، ومما يذكرونه في ذلك فعل البخاري رحمه الله، فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى روى أحاديث في صحيحه وكان سمعها في المذاكرة. لكن كل الذي كان يروي به أنه يغير الصيغة، فيقول قال فلان، ويقولون إن الأحاديث التي قال فيها البخاري قال فلان قال فلان إنما هي مما سمعه ومما رواه في المذاكرة، مما سمعه في المذاكرة ومما تحمله في المذاكرة. وصنيع الإمام البخاري وإيراده الأحاديث في صحيحه لا شك أنه دليل على الاحتجاج بما تحمله في المذاكرة. قال وفي كلام الخطيب أنه ليس بحتم، فإنه قال واستحب أن يقول حدثناه في المذاكرة. وقولي كنوع وهن خامرة، أي كما إذا كان في سماعه نوع من الوهن، كأن تكون النسخة يعني غير مقابلة، أو أن تكون بقراءة لحان، أو بقراءة من يكثر التصحيف، فهنا ينبغي للراوي أن ينبه إلى ذلك، فإن عليه بيانه كأن يسمع من غير أصل، أو كان هو أو شيخه يتحدث وقت القراءة عليه، أو ينسخ يعني يكون منشغل بشيء آخر، أو ينعس، أو كان سماع شيخه أو سماعه هو بقراءة مصحف أو لحان، أو كتابة التسميع بخط من فيه نظر ونحو ذلك، فإن في إغفال ذلك وترك البيان نوعا من التدليس. وحتى يتجنب الإنسان الوقوع في هذا العيب عليه أن ينبه ويقول سمعته أثناء كذا، سمعته أنا منشغل بالنسخ، سمعته وفلان يكلمني، حتى لو وقع عيب يستطيع العلماء أن يعرفوا مبرر ذلك العيب. قال والمتن عن شخصين: واحد جريح لا يحسن الحذف له لكن يصح. هذه مسألة ثانية. قال ومسلم عنه كنا فلم يوف، والحذف حيث وثق فهو أخف. مسألة أخرى: لو أن إنسانا سمع الحديث وذكر في السند راويان مقرونان، كان يقول حدثنا فلان عن فلان وفلان، وأحد الراويين مجروح متكلم فيه، فهل لمن يروي أن يحذف هذا الراوي المجروح مكتفيا بالراوي الثقة مجودا للإسناد هل يصح هذا الفعل أو لا؟ يقول لا يصح هذا الفعل. لماذا؟ الاحتمال أن اللفظ المكتوب هو لفظ الراوي المجروح، واللفظ غير المكتوب هو لفظ الثقة، فعندئذ قد يكون بينهما تفاوت فننسب اللفظ المنقول عن المجروح للموثق، وهذا يترتب عليه إفساد، وهذا يترتب عليه أننا نصوب ما جرح ونصوب ما خطئ ونصحح رواية المجروح. لكن ينقل هنا ويقول إن الإمام مسلم رحمه الله فعل ذلك، إلا أنه لم يحذف الراوي المجروح وإنما كنا عنه أو ذكره بالإبهام، كان يقول حدثنا فلان يسميه وفلان ولا يسميه، أو يقول وآخر، أو يقول وشيخ، ونحو ذلك من الأوصاف. قالوا وهذا الفعل وقع من مسلم رحمه الله، ولذلك بعضهم قال ما دام عندنا في السند راوي ثقة فيمكن الاقتصار عليه وحذف الراوي غير الثقة، لكن الذي عليه أهل التحقيق لا يجوز ذلك، كما قلت لاحتمال أن اللفظ والرواية المذكورة إنما هي لفظ ورواية الراوي المجروح، فعندئذ تصحح رواية المطعون فيه، وهذا قد يكون سببا في القذف، لاحتمال أن يكون الراوي قد شذ، والاحتمال أن يكون الراوي قد زاد والثقة لم يفعل ذلك. نعم. لا، هو ليس تدليسا، لأن التدليس أن يسقط الراوي، يسقط اسمه. يقول إذا كان الحديث عن رجلين أحدهما مجروح كحديث لأنس يرويه عنه مثلا ثابت البناني وأبان بن أبي عياش، أما ثابت فثقة، وأما أبان بن أبي عياش فمطعون فيه، ونحو ذلك. يقول لا يحسن إسقاط المجروح وهو أبان، والاقتصار على ثابت لجواز أن يكون فيه شيء عن أبان لم يذكره ثابت، وحمل لفظ أحدهما على الآخر. قال نحو ذلك أحمد والخطيب، يعني أحمد بن حنبل والخطيب البغدادي. وقال ابن الصلاح إنه لا يمتنع ذلك امتناع تحريم، لأن الظاهر اتفاق الروايتين، وما ذكر من الاحتمال نادر بعيد، يعني الاختلاف، فيكفي أننا نعتمد على رواية الثقة. هذا قول الإمام ابن الصلاح. قال الخطيب وكان مسلم بن الحجاج رحمه الله في مثل هذا ربما أسقط المجروح من الإسناد ويذكر الثقة ثم يقول وآخر، فهو يقول كناية عن المجروح. استخدام كلمة كناية هنا يعني إن كانت بالمعنى اللغوي فقد تكون محتملة، لكن إن كانت بالمعنى الاصطلاحي لأن التكنية لابد أن يذكره بلفظ وباسم مصدر بأب أو أم أو ابن أو بنت أو أخ أو أخت، ولو قال أبهمه لكان ذلك أولى. قال ويذكر الثقة ثم يقول وآخر كناية عن المجروح. قال وهذا القول لا فائدة فيه. قال ابن الصلاح وهكذا ينبغي إذا كان الحديث عن ثقتين ألا يسقط أحدهما منه لتطرق مثل هذا الاحتمال المذكور إليه، ويعني أنه أن يكون اللفظ المذكور هو لفظ الآخر فيكون في هذه الحالة مثل من ذكر سندا لحديث ثم نقل القول من حديث آخر. فلما كان هذا في احتمال أن ينسب القول إلى غير قائله لذلك منعوه. قال وإن كان محذورا الإسقاط فيه أقل ثم لا يمتنع ذلك، وإن يكون عن كل راو قطعة أجز بلا ميزين بخلط جمعة مع البيان كحديث الإفك وجرح بعض مقتض للترك وحذف واحد من الإسناد في الصورتين امنع للازدياد. يقول هنا في هذه المسألة إذا روى تلميذان عن شيخ حديث لكن أحدهما روى جزءا من هذا الحديث والآخر روى الجزء المتمم، فهل لنا أن نأخذ الجزئين وننسبهما إلى الشيخ ونرويهما دون أن نفصل كأن نقول مثلا عن فلان وفلان قال حدثنا فلان ونذكر الحديث كاملا؟ يقول مثل هذا الفعل لا بأس أجزه دون أن تميز وتقول هذا قول فلان وهذا قول فلان، ولك أن تخلط الاثنين معا، لكن عليك أن تبين في أول الرواية، وهذا ما كان يفعله حيث يقول مثلا حدثنا فلان وفلان وفلان وألفاظهم متقاربة وبعضهم يزيد وبعضهم ينقص ثم يسوق الرواية. وضرب مثلا هنا بحديث قصة الإفك الذي نقل عن أكثر من راو عن شيخ، ولما كانت ألفاظهم متفاوتة ومتقاربة أشار إلى ذلك وروى القصة كاملة. وإنما قبلنا من هؤلاء لأنهم ثقات وأنه دخل حديث بعضهم في بعض، وهذا الذي كان يفعله ابن سعد وصاحب السيرة ابن هشام وبعض المحدثين. لكن يقول مع البيان كحديث الإفك وجرح بعض مقتضى للترك، أما إذا كان بعض الرواة مجروحا وبعضهم موثق فإن مثل هذا الفعل الأولى أن يترك ولا يجوز أن يصار إليه ويقبل ويفعل. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يضاف إلى الرواية ما أنكر على هذا المتروك. قال وحذف واحد من الإسناد في الصورتين امنع للازدياد. إذا روينا الحديث عن شخصين بجزئين مختلفين وبألفاظ يعني يكمل بعضها بعض فلا يجوز لنا أن نسقط أحدهما من الإسناد ونعتمد على الآخر لاحتمال أو لأنه في هذه الحال يكون قد أسندنا وأضفنا قولا لغير قائله. يقول الإمام الحافظ العراقي رحمه الله ناثرا ما نظمه إذا لم يكن سمع جميع الحديث من شيخ واحد فأكثر، بل سمع قطعة من الحديث من شيخ وقطعة منه من شيخ آخر فما زاد فإنه يجوز له أن يخلط الحديث ويرويه عنهما أو عنهم جميعا مع بيان أن عن كل شيخ بعض الحديث من غير تمييز لما سمعه من كل شيخ من الآخر. قال كحديث الإفكي في الصحيح من رواية الإمام الزهري حيث قال حدثني عروة وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنه قال وكل قد حدثني طائفة من حديثها ودخل حديث بعضهم في بعض وأنا أوعى لحديث بعضهم ثم ذكر الحديث. هذا معنى قوله فذكر الحديث. وإنما أجاز أهل العلم ذلك لأن هؤلاء الأربعة الذين ذكرهم كلهم من الثقات، وزيادة الثقة كما هو معلوم أنها مقبولة. قال فذكر الحديث، فإذا اتفق في حديث غير هذا أن كان بعض الرواة في مثل هذه الصورة ضعيفا فذلك مقتضٍ لطرح جميع الحديث، لأنه ما من قطعة من الحديث إلا وجائز أن تكون عن ذلك الراوي المجروح، فيكون هذا من زياداته ومن منكراته. وقوله وحذف، قال هو مفعول مقدم أي يمنع حذف واحد من الإسناد فيما نحن فيه من الصورتين، يعني إذا ذكرت الحديث عن عدد من الثقات لا بد من تسميتهم ولا يجوز إسقاط بعضهم. فإذا كان هذا الأمر متعينا في الثقات فهو في الثقات وغيرهم من باب أولى. فيما نحن فيه في الصورتين، في صورة ما إذا كان الراويان أو الرواة كلهم ثقات، وفي صورة ما إذا كان فيهم ضعيف، لأنك إذا حذفت واحدا من الإسناد وأتيت بجميع الحديث فقد زدت على بقية الرواة ما ليس من حديثهم، وإذا حذفت بعض الحديث لم يعلم أن ما حذفته هو من رواية من حذفت اسمه، فيجب ذكر جميع الرواة في الصورتين معا. قال والله أعلم. ثم نقف عند الكلام على آداب المحدث لنتابع ما درسناه في كتاب الشيخ زكريا رحمه الله. كنا وقفنا في كلام الشيخ زكريا عند من اختلاف ألفاظ الشيوخ. يقول الشيخ زكريا رحمه الله وحيث من أكثر من شيخ سمع متنا بمعنى لا بلفظ فقنع بلفظ واحد وسمى الكل بلفظ واحد وسمى الكل صح عند مجيز النقل معنى ورجح بيانه مع قال أو مع قال وما ببعض ذا وذا وقال اقترب في اللفظ أو لم يقل صح لهم والكتب إن يقابل بأصل شيخ من شيوخه فهل يسمى الجميع مع بيانه احتمل. هذا كلام الحافظ العراقي. يقول الشيخ زكريا اختلاف ألفاظ الشيوخ في متن أو كتاب والمعنى واحد. قال وقد بدأ بالقسم الأول فقال وحيث من أكثر من شيخ اثنين فأكثر سمع أي الراوي متنا أي حديثا بمعنى واحد اتفقوا عليه لا بلفظ واحد بل اختلفوا فيه، يعني في اللفظ وإن اتفقوا في المعنى. فقنع حين أورده بلفظ شيخ واحد منهم وسمى معه الكل حملا، لا حملا لألفاظ غيره على لفظه، كأن يقول فيما يكون فيه اللفظ لأبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى ومحمد بن بشار قالوا حدثنا فلان، يقول إذا فعل ذلك صح هذا الفعل. صح ذلك عند مجيز النقل معنى أي بالمعنى، وهم الجمهور كما مر، سواء بين ذلك أم لا. قال وممن فعله حماد بن سلمة، ولكن رجح عندهم بيانه، أي هو أحسن، يعني أن يبين ويقول ألفاظهم متقاربة، ألفاظهم الألفاظ مختلفة والمعنى واحد، عليه أن يبين ذلك. قال لكن رجح عندهم بيانه، أي هو أحسن، بأن يعين صاحب اللفظ الذي أتى به، كأن يقول في المثال السابق حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى وابن بشار، قال واللفظ مثلا لأبي بكر بن أبي شيبة، وهذا الذي كان يفعله الإمام مسلم رحمه الله، يحدد الألفاظ، أو أنهم إذا جاءوا عند الألفاظ المختلفة ينسبون كل لفظ إلى قائله. قال للخروج من الخلاف جواز الرواية بالمعنى، وبيان ذلك يكون مع إفراد قال أو مع إسكان العين فيهما، يعني قال أو مع فيهما قال أو ما للتخيير في قوله، يعني هو طبعا ذكر البيت هنا بقوله بيانه مع قال أو مع قال وما ببعض ذا وذا وقال، هذه العبارة يريد أن يبين أنها لمناسبة النظم يجب تسكين العين من كلمة مع، وكلمة أو هنا التي جاءت ليست بمعنى مع وإنما هي بمعنى التخيير. قال وجرى عليه الناظم كابن الصلاح فيقول حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان، قال أو قال حدثنا فلان، أو للتنويع وهو الأولى، لأنه في مقام بيان ما ذكر، فيقول قال إن أخذه عن شيخ كما في المثال المذكور، أو قال إن أخذه عن شيخين، أو قالوا إن أخذه عن أكثر، كان يقول حدثنا فلان وفلان وفلان وفلان واللفظ لفلان، وقال فلان حدثنا فلان، أو واللفظ لفلان وفلان وفلان قالوا حدثنا فلان. قال واستحسن لمسلم قوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد، قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر، قال ابن الصلاح فأعاده أو فإعادته ثانيا، ذكر أحدهما خاصة فيها إشعار بأن اللفظ المذكور له. هذا مر بنا فيما مضى في كلام الحافظ العراقي أن الإمام مسلم لما روى هذا الحديث قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو خالد وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد، ثم قال قال أبو بكر حدثنا أبو خالد، فبين أن وجه الاختلاف بين رواية أبي سعيد الأشج ورواية أبي بكر بن أبي خالد أن أبا سعيد قال عن أبي خالد، وأن أبا بكر صرح بالتحديث، فأعاد ذكره مرة ثانية ليبين وجه الخلاف. قال فإعادته ثانيا ذكر أحدهما خاصة فيها إشعار بأن اللفظ المذكور له، قال الناظم ويحتمل أنه أراد بإعادته بيان التصريح فيه بالتحديث، وأن الأشج لم يصرح به وما أتى به. قال نعم، قال الناظم ويحتمل أنه أراد بإعادته بيان التصريح فيه بالتحديث، وأن الأشج لم يصرح به، وما أتى فيه الراوي ببعض لفظ ذا، أي واحد أي أحد الشيخين، وبعض لفظ ذا أي الآخر مما اتحد فيه المعنى، وقال أي وقال الراوي اقترب أي الشيخان أو تقارب.